هذا لا بأس به، لأن هذه القباب الغالب أن يكون فيها فتحات تأتي سهوية للمسجد. ثم هم يقولون أيضا إن القبة لا يبقى فيها المطر، يتفرق يمينا وشمالا، فيكون مانعا من سقف المسجد من ترصد الماء فيه وأن يخر على المصلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.